آيس كريم. اسمها بيجو، كانت تحوم خارج المجمع السكني وتحركت في اللحظة التي خرجت فيها من البوابة. لم أتعرف إليها من فوري، ولكنني أخرجت رأسي من نافذة السيارة لأتبين ما تريد. ما الذي فعلتماه به؟ معذرة؟ فمي، ما الذي فعلتماه به؟ عندئذ أدركت من تكون. لقد رأيتها من قبل مرات عدة على الإنستغرام. هي التي كانت تنشر عن فمي، والتي اتصلت بأيولا عبر سناب شات. فقدت كثيراً من وزنها وعيناها حمروان. حاولت أن أظل هادئة. ليس بمقدوري مساعدتك. ليس بمقدورك؟ أم أنك لا تريدين ذلك؟ كل ما أريده هو أن أعرف ماذا حدث له. حاولت أن أمضي بسيارتي، ولكنها فتحت الباب. كانت تصرخ: أسوأ شيء هو ألا أعرف. أطفأت المحرك وخرجت من السيارة. آسفة، ولكن بعضهم يقولون إنه غادر البلاد، ولكنه ما كان ليفعل ذلك ويتركنا. ينهشنا القلق هكذا. لو كنا نعرف ما... قاومت رغبة عارمة في أن أبوح لها بكل شيء وما جرى لأخيها حتى لا تبقى طيلة عمرها في هذا العذاب. فكرت في الكلمات في مخيلتي: آسفة، ولكن أختي طعنته في ظهره، وأنا من خطط لكل شيء بعد ذلك. فكرت في وقع هذا عليها، وفكرت فيما سيحدث بعد ذلك. اسمعي، أنا حقاً لا... بيجو؟ التفتت بيجو في عصبية، فوجدت أختي قادمة. ما الذي تفعلينه هنا؟ أنتما آخر من رآه، وأعلم أنكما تخفيان شيئاً. أخبراني بما حدث لأخي. كانت أيولا ترتدي سالوبيت جينز، أعتقد أنها الوحيدة التي ما زالت ترتدي هذه الأشياء وتلعق الآيس كريم، ربما ابتاعته من الكشك المجاور. توقفت عن لعق الآيس كريم، ليس لأن كلمات بيجو حركت مشاعرها، ولكن لأنها تعرف أن من الإتيكات أن تتوقف عما تقوم به أياً كان طالما كانت في حضرة شخص حزين. أنا أعرف، لأنني قضيت ذات ظهيرة أحد 3 ساعات أشرح لها معنى هذا الإتيكات. سألتها أيولا بنبرة خفيضة: أتعتقدين أنه مات؟ بدأت بيجو تبكي، وكأن سؤال أيولا هد السد الذي كانت تحاول بجهدها تقوية أركانه بداخلها. بكاؤها عميق صاخب تلهث وجسدها يرتجف. لعقت أيولا الآيس كريم قبل أن تأخذ بيجو في حضن ذراعها الأخرى. ربطت على ظهر بيجو الباكية: لا بأس، كل شيء سيكون على ما يرام. هل يهم من يطمئن بيجو؟ ما حدث قد حدث والسلام. ماذا لو كانت قاتلة أخيها هي الوحيدة التي يمكنها التحدث بصراحة عن احتمال وفاته؟ كان يجب أن تتحرر بيجو من براثن أمل زائف يوسوس لها بأن فامي على قيد الحياة، ولا يوجد أنسب من أيولا للقيام بهذه المهمة. استمرت أيولا تربط على ظهر بيجو في حنان ظاهر، بينما تنظر إلى الآيس كريم الذي بدأ يسيح في حسرة.